في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 88 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نور هان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو الثمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عمر شاه قاضي القضاء استطاع بما رزقه الله من حسن البيان والتأثير أن يدخل على دادة أشهر ولادة بلا تأخير، على الرغم من مرضها الخطير. وراحت تناور عمر شاه وتحاول استكشاف ما وراه، فلما اطمأنت إليه لم تخفي أمرا عليه، وأدلت إليه بكافة التفاصيل التي يندر أن يتذكرها العليل. فلما سألها عن دهمان قالت كان هنا وخرج الآن. ولكن يمكنك يا سيدي أن تجد دهمان في أقرب حال. هل هو يتعاطى المنكر؟ إنه هو ذاته المنكر. هذا هو والد الذي يراد أن يتولى عرش البلاد ويتحكم في أمور العباد. ومع ذلك فمن يدري أن صفوان ينسج على منوال أبيه ويرث الذي فيه. على كل حال شكرا يا دادة على هذه المعلومات، سنحاول التدارك الذي فات. قل لي يا تيمور أين ذهب حسان؟ إنني بحثت عنه في كل مكان. ولكنك يا سيدتي لم تبحثي عنه في الخميلة التي تعيش فيها الغزالة الجميلة. هذه الغزالة؟ سأذهب لأرى ما هذه الحالة. يا غزالة الجميلة، يا غزالة الجميلة، ما باليد حيلة وليس بيدي أنا وسيلة، ولكنني أحمد الله على أن فرافش قد حولتني إلى غزال، وإلا كانت تركار سبحتني في الحال. إنها تبدو شريرة. ما هذا يا حسان؟ أتقضي وقتك كله في هذا المكان؟ أبدا يا دركار، إنها فترة قصيرة من النهار. أعجب ما حدث لي الآن وأنا أقترب من المكان أنني سمعتك تتكلم. أنا أتكلم؟ مع من؟ لا أعرف، على كل حال إنني أريد منك أن تجيء في الحال. فإن أباك مريض. أبي ركن الزمان أصابه غثيان وأصبح جسده يرتجف وطلب كوب ماء ثم وقع في إغماء. أبتاه، سأذهب معك لأراه. قل لي يا فاضل، ماذا تدري من أمر الخمر والخمارين؟ وما شأني في ذلك؟ أنا رجل أسير على هدي الدين. الأمر وما فيه ولست عنك أداريه. أنني أبحث عن إنسان لا يتواجد إلا في الحانات ويقضي فيها ساعات. أليس له عنوان بيت يؤويه وينام فيه. ولماذا كنت أكلفك لو أنني أدري؟ سيدي، أنا شخصيا لا خبرة لي في هذه الشؤون، ولا علاقة لي بأهل المجون، ولكن لي صديق يدعى جلاب، كان من مدمن الشراب ومؤخرا تاب. إذن سله أن يتجول في الحانات بضع ساعات ولا يدع منها مكان إلا ويسأل عن دهمان. دهمان، والرجل في هذا الميدان مشهور، فهو أبدا مخمور، فإذا عثرت على الرجل تعال وياه. حاضر يا سيدي عمر شاه. إن هذا الذي أكلفك به أمر خطير لا يحتمل أي تهاون أو تأخير، مفهوم؟ لعل سيد الأمير وكذلك الوزير قد أعجبهم الطعام. الحق أنه يناسب المقام. والآن إلينا بالنرجيلة. النرجيلة؟ أجل، إنها أحسن وسيلة للتخفيف عن ثقل الطعام. يا سلام، إنها يا سيد الأمير محشوة بأفخر دخان يأتيني شصيصا من عبدان، وأعدها بنفسي لمن أحبهم وأعزهم. أشكرك يا رشدان، أنا لا أتعاطى الدخان، ولكني أداوم على تعاطيها يا صفوان. هاتها يا رشدان. جاهزة يا سيد الوزير. قل لي يا رشدان. أجل يا سيد الوزير، ألم تقرأ الإعلان؟ إنه معلق في كل مكان ويقول إن الأمير صفوان سيصبح ملكا يرأس الديوان. ها، أرأيت ما ينالك من شرف الآن؟ إنه رجل طيب وغلبان. لا لا، إنه ليس غلبان، إنه مليان مليان. هما ينصرفان. تعال يا كوكب الآن، انظري هذا الصغير، إنه الأمير. الأمير، هكذا أرى وجهه الآن. لا أدري لماذا فاض قلبي بالحنان. سيصبح مليكا للبلاد ومتحكما في مصائر العباد. كوكب، ما لك ساهمة وواجمة؟ لا أدري يا سيدتي عالية، لماذا لا يكف قلبي عن الخفقان ورأسي عن الدوران؟ أحس كأنني رأيت الأمير قبل الآن. جائز، ولكن في أي مكان؟ لا أدري، لا أدري يا سيدتي عالية. أبدا أبدا، ماذا جرى؟ هل أنت بعافية؟ لم أعد أحتمل هذه الداهية، لقد هدني التفكير في هذا الأمر الخطير، ورحت أسائل نفسي كل يوم وأوجه لنفسي اللوم، لأنني كنت أحب الرعية وأتفقد أحوالها في أنات وروية، أقع في هذه الرزية. ولكن صحتك يا أبتاه. تمام صحتي في عودتي، وقد تحدثت مع الزردخان في ذلك النهار، فقال إن الأمر في يدي داركار. دعني أكلمها من جديد. هذا رأي سديد، فكم أخشى أن أموت في هذه الجزيرة النائية. لا لا يا أبي، سأجد الحل، لا بد أن أجد الحل. كيف حال أبيك يا حسان؟ انهار ركن الزمان. إيه يا الله، لو أن الخاتم ظل في حوزتي. هذه إرادة الله، وبأمره تكتب لنا النجاة. اسمعي يا شمس، لقد خطرت لي فكرة الآن. إن دركار تحمل في إصبعها خاتم سليمان، ولا تتركه من يدها إلا إذا كنا وحدنا هي وأنا، فتخفيه في مكان لا يعرفه إنسان. لا أعرف ماذا تقصد يا حسان. سأحاول أن أرسل بها وحيدة إلى الخميلة وأغريها برؤية الغزالة الجميلة، ولن تعدمي أنت وسيلة لخطف الخاتم من يدها. أخطف خاتم سليمان؟ ولكن كيف؟ اسمعي، اسمعي بكل إمعان ونفذي ما أوصيك به الآن. بعد أن أغري دركار بالحضور إليك ولما تنفرد بك، ما عليك إلا أن... وبعد أن شرح حسان الخطة الكاملة لشمس الشموس، انصرف رأسا إلى دركار، وكان يعرف أنها من كل شيء تغار، فراح يفرط في وصف جمال الغزالة وعيونها وكيف أنه لم يعد يستطيع العيش بدونها، وقال إن في عيون الغزالة وميض يبعث على نظم القريض. فانسحبت دركار، وقد تصور حسان أنها ستذهب لتتأملها على انفراد، ولكنها أخذت معها شداد، فقد قررت أن تذبح الغزالة حتى تتخلص من إعجاب حسان بها وإشادته بجمالها. ودخلت إلى الخميلة دركار ووراءها الجزار، فلما رأتهما شمس الشموس بدا على وجهها العبوس، وقالت دركار: أيها الجزار، لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 88 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.